بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في حجية الظهور، وهو البحث الثالث من أبحاث الدليل الشرعي. قال: الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور، وكلها متكافئة في نسبتها إليه، وكلها متكافئة يعني متساوية في نسبتها إليه، وهذا هو المجمل. وقد يكون مدلوله يعني مدلول الدليل الشرعي متعينا في أمر محدد، زي ما يقولوا بالإنجليزي determined، في أمر محدد، ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه، وهذا هو النص، النص الصريح explicit عبارةها باللغة الإنجليزية. وقد يكون مدلوله مدلول الدليل الشرعي قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا. والمنسبق هذه الوضع التفسير، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا، والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي، وهذا هو الدليل الظاهر. الإنسان العرفي يعني بالدقة العرفية متعارف عند العقلاء، مقابل الوسواس مثلا أو الدقة العقلية الفلسفية. طبعا هذا الكلام هو عن أقسام الدلالة. قال: البحث الثالث في حجية الظهور أقسام الدلالة، دلالة الألفاظ على المعاني، إما بالنص وإما بالظهور وإما مجمل. مثلا طبعا هذا في البحوث التفسيرية في غاية الأهمية، ومن هنا يقع الكلام في حجية ظواهر القرآن. النص الصريح مثلا يعني ما كانت دلالته صريحة بحيث لا تقبل احتمال النقيض أو احتمال الخلاف، يسموه نص، نص صريح، إلا أنه لا نبي بعدي مثلا في حديث المنزلة، نص صريح، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، هذا نص صريح، إنما الله إله واحد مثلا. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نص صريح. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالدليل إذا كانت دلالته صريحة بحيث لا تقبل احتمال الخلاف فهو ما يعبر عنه بالنص، بالنص الصريح، وهذا حجة بطبيعة الحال لحجية القطع، فلا شك في لزوم العمل بالنص الصريح. ولا يحتاج إلى جعل حجية تعبدية، لا يحتاج إلى التعبد بحجيته إذا كان نصا صريحا في المدلول التصوري الناشئ من الوضع محصول عملية الوضع، ولو من لافظ بلا شعور واختيار أو كان من وراء جدار مدلول الوضع. إذا كان نصا صريحا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي معا، مدلول التصديقي الأول يعني اختار المعنى في ذهن السامع إرادة استعمالية، مقابل خطور المعنى في ذهن السامع له المدلول التصوري. فإذا كان الدليل الشرعي نصا في المدلول التصوري والمدلول التصديقي الأول والثاني، الأول استعمالي الإخطاري والثاني عن المراد الجدي للمتكلم، إذا كان كذلك الدليل الشرعي فهو حجة لأجل حجية القطع، وإذا استطال الشيء قام بنفسه معه. هذا بالنسبة للنص الصريح، فإذا كانت دلالة الدليل الشرعي صريحة لا تقبل احتمال الخلاف ولهذا عبر المصنف رحمه الله بقوله وقد يكون مدلوله متعينا في أمر محدد ولا يحتمل مدلولا آخر بدلا عنه. طبعا هذا مبين بشكل تفصيلي في الحلقة الثانية، فمن المفيد جدا مراجعة هذا البحث، إثبات حجية الدلالة، إثبات حجية الظهور، الدلالة هي الظهور بعد، إثبات حجية الظهور في الدليل الشرعي. هناك مبين المصنف رحمه الله أن هذا اليقين بالدلالة قد يكون على أساس دلالة عقلية من المعلول إلى العلة كدلالة الدخان على النار مثلا، من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة بعد بقرينة عقلية، أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص. أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر. المهم إذا كانت دلالة الدليل الشرعي دلالة صريحة لا تحتمل الخلاف ولا النقيض فهو نصان، وهذا الدليل حجة لأجل حجية القطع، يعني علم وجداني نص صريح. وقد يكون هذا الدليل الشرعي قد يكون مدلوله مرددا بين أمرين أو أمور وكلها متكافئة متساوية، من دون رجحان لبعضها على البعض الآخر، وهذا هو المجمل مجمل. ومن هنا يأتي التفسير بالرأي كما في كفاية الأصول، لما يكون مجمل فحمل المجمل على أحد محتملاته أن يحتمل هذا أو هذا إذا كان بين أمرين من دون رجحان لأحدهما على الآخر، أو إذا كان شنه عدة أمور عدة محتملات، فحمل المجمل على أحد حمل المجمل على أحد محتملاته بمجرد المزاج، هذه العبارة من عندي أنا طبعا في الحواشي على الكفاية والتعليق، حمل المجمل قاعد أفسر يعني عبارات المحقق الخراساني من كفاية في هذا البحث عن حجية الظهور، حمل المجمل على أحد محتملاته بمجرد المزاج والذوق الشخصي من دون مراجعة أهل الذكر والسؤال عن المجمل، تسأل من؟ تسأل المعصوم عليه السلام، هذا هو التفسير بالرأي، هذا أحد معاني التفسير بالرأي المرتبط بهذا المصطلح وهو مصطلح المجمل في الدليل الشرعي، مجمل. طبعا المعنى الآخر للتفسير بالرأي هو حمل الظاهر، حمل الظاهر على خلاف معنى الظاهر فيه بلا قرينة. ولذلك يقول المحقق الخراساني رحمه الله في صدد مناقشته مع جماعة من علمائنا الأخباريين الذين يفصلون في الحجية ويقولون بأن ظواهر السنة حجة، ولكن ظواهر الكتاب من المجمل من المتشابه فليست حجة، وهذا نبين تفصيلا في الحلقة الثانية، وسيأتي إن شاء الله تفصيلات في الحجية. احنا بكلمة واحدة مختصرة، المناط واحد والملاك واحد والنقطة واحدة، فلا معنى للتفصيل في حجية الظهور، فلنقول بعموم حجية الظهور لأن النقطة واحدة وهي شنه على ما في الكفاية للمحقق الخراساني و على ما في حقائق الأصول للسيد محسن الحكيم رحمه الله بالنص، قال الوجه في نفي هذه التفصيلات، يعني نقول بحجة الظهور، ظهور السنة ظهور الكتاب حجة الظواهر مطلقا بلا تفصيل، ما هو الوجه في نفي هذه التفصيلات؟ سواء قصد بالإفهام لم يقصد حجية ظواهر السنة أو ظواهر الكتاب ونحو ذلك، الوجه في نفي هذه التفصيلات وعموم الحجية للجميع، ما هو الوجه في عموم الحجية للجميع؟ هو عموم دليل الحجية، ما هو؟ لاستقرار سيرة العقلاء، استقرار سيرة العقلاء على التمسك بالظهورات في جميع الأنواع من غير فرق، هذا في الصفحة 84 من حقائق الأصول السيد محسن الحكيم، وحاصله سيرة العقلاء الممضات من قبل الشارع قطعا، سيرة ارتكازية أمضاها الشارع، إذ ليس له طريقة خاصة في إفهام مقاصده، جرى الشارع على نفس سيرة العقلاء. فالاستدلال من مقدمتين، المقدمة الأولى هي جريان سيرة العقلاء، استقرار سيرة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، استقرت سيرة العقلاء على الأخذ بظاهر كلام المتكلم وهذه السيرة سيرة ارتكازية مستحكمة لا تختص بعرف عام أو خاص، بل هي سيرة جارية في كل زمان ومكان. هذه مرتكزات عقلائية عامة متبعة عند العقلاء ولا تختص بعرف خاص أو عرف عام، بل هي جارية وتجري في كل زمان ومكان. هذه المقدمة الأولى، وهي استقرار سيرة العقلاء. ما دمنا السيرة العقلائية عمدة الدليل على حجة خبر الواحد، كذلك سيرة العقلاء هي عمدة الدليل على شنهو؟ على حجة الظهور. فهذا أولا، استقرار سيرة العقلاء. اثنين، أن هذه السيرة العقلائية الارتكازية المستقرة والمستمرة لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي، إذ لو كان هناك ردع لاشتهر وبان، لو كان لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. ولا بد أن تكون قوة الرد متناسبة عكسيا مع درجة استحكام هذه السيرة. نفس الكلام اللي كنا نقول كما وكيف، بكلمة واضحة صريحة. وهنا في حجة الظهور الشارع المقدس لم يخترع طريقة جديدة غير مألوفة بديل لسيرة العقلاء، ولو كان لاشتهر وبان. وهذا مبين في طرق استكشاف السيرة في الحلقة الثانية، الطريق الرابع والطريق الخامس، أنه لو كان هناك بديل اشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله. إذن الدليل على حجية الظهور، طبعا هذا أحد الأدلة الذي هو عمدة الأدلة مضافا إلى سيرة المتشرعة أو التمسك بالآيات الآمرة، طبعا بالروايات الآمرة حديث الثقلين. عمدة الدليل هو سيرة العقلاء على العمل بالظهورات. هذه السيرة عامة ارتكازية مستقرة مستمرة لم يردع عنها نبي ولا وصي نبي. فمن كلمة واحدة نقول عمدة الدليل على حجية الظهور والسيرة العقلائية الارتكازية الممضات شرعان. كيف استكشفنا هذا الإمضاء؟ أنه لأنه لم يردع ولو كان لاشتهر وباع. فلذلك يقول المحقق الخراساني رحمه الله في أول هذا الفصل عن حجية الظهور: لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة مقابل السلب الكلي، كما كنا نقول هناك في حجة خبر الواحد أن يبدأ الحديث أولا هكذا المشهور بين الأصحاب: حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص، يعني من باب الظن الخاص، ظن خاص ما تتذكر، ظن خاص مقابل ظن عام. لما يقول لي أرى ظن عام شرى فائدة ندارة، ما تنفع الظن العام، ظن خاص ظن عام. الظن الخاص يعني بالخصوص الذي قام دليل قطعي على اعتباره أمارات معتبرة شرعا ولو شنه ولو بالإمضاء، أن الشارع أمضى سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة. فالمشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة. ليش قلنا في الجملة بداية الحديث في المرحلة الأولى؟ مقابل السلب الكلي والإنكار الكلي على العمل بخبر الواحد المحكي عن السيد المرتضى جماعة، بالخصوص يعني من باب الظن الخاص لا من باب الظن العام الانسدادي. دليل الانسداد المخدوش في المقدمة الثانية، لأننا نقول بانفتاح باب العلم وباب الطرق العلمية عن الأمارات المعتبرة شرعا أخبار الثقات. ولا يخفى أن هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية، كذا في كفاءة الأصول. نفس الكلام الذي كررناه في حجية خبر الواحد نقوله الآن في حجية الظهور، حذو القدة بالقدة. الكلام هو الكلام، الإشكال جواب نفسه. إشكال وجواب الإشكال أنه كيف نعلم أن هذه السيرة غير مردوع عنها وكذا؟ لو كان الشهر وبان لا يكفي بإطلاق آية ولا تقف ما ليس لك به علم ونحو ذلك. الكلام هو الكلام والدليل هو الدليل. هنا عبارة جميلة في الكفاية، يقول ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة، هذا في ذيل الجواب عن إشكال الرادعية، رادعية الآيات بإطلاقها عن خبر الثقة. ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاق العقوبة مع الموافقة، ولو في صورة المخالفة مع الواقع لأن الأمارات تصير تخطئ. ضرورة أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية واستحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاق العقوبة مع الموافقة يكون عقلا في الشرع متبعا، يعني هذه مرتكزات عقلائية مقتضية للحجية. هذا عبارة دقيقة محسوبة. يكون عقلا في الشرع متبعا ما لم ينهض دليل على المنع، ما لم ينهض دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات. هذا اللي قال السيد الشهيد رحمه الله أنه العقلاء في أغراضهم العقلائية، لو كان الشارع، هذه قاعدة اللطف، قاعدة اللطف يولد لديهم شنو هذا الارتكاز، إيحاء أن هذا الأمر وهذا المعنى أيضا مقبول لدى الشارع، وهذا يعرض أغراض الشارع للخطر. ومن هنا قلنا السيد في مقاربته للبحث يقول حتى لو لم تكن هذه السيرة الارتكازية العقلائية جارية فعلا وحقيقة اجتماعية معاشة، مجرد احتمال أن يجري وأن يطبق العقلاء هذه السيرة العقلائية الارتكازية من مجال حياتهم العقلائية إلى المجال الأغراض الشرعية الشرعيات، يعرض أغراض الشارع للخطر في يوم من الأيام. فعلى هذا الأساس ينبغي بحكم العقل هنا بقاعدة اللطف، لأن الحكيم لا ينقض غرضه، أغراضه تشريعية، يتوجب على الشارع، وزين من ينبغي يتوجب على الشارع لقاعدة اللطف ولأجل عدم نقض غرضه التشريعي وأغراضه التشريعية، ماذا يتوجب؟ أن يتخذ تدابير وقائية مسبقة تردع بكلمة صريحة في يوم الأيام. لا أحد يفكر يعمل شنو بخبر الثقة بخبر الواحد إياكم والعمل بخبر الثقة وهكذا نفس الكلام. واضح. فهذه خلاصة مولانا البحث عن حجية الظهور. بس السيد الشهير عند هذه الالتفاتة والنكتة وهي أنه لا يشترط أن تكون السيرة جارية فعلا وحقيقة معاشة، بل يكفي كونها في معرض الجريان في يوم من الأيام في نطاق الشرعيات والأغراض التشريعية. أنا أقوى أغراض تشريعية وأقوى أغراض تكوينية شخصية. ومعنى الحجية في الأغراض التشريعية شنو؟ أنه المنجزية والمعذرية بعد. ولذلك لو كان الردع موجود لاشتهر وبان، لأنه مما تتوفر الدواعي على نقله، وإلا كان ناقضا شنو لغرضه، ونقض الغرض على الحكيم قبيح. كنا نقول بأن حمل المجمل على أحد محتملاته بمجرد المزاج والذوق الشخصي من دون مراجعة وسؤال أهل الذكر، هذا هو التفسير بالرأي، نقطة مهمة. والليل إذا عسعس، أكو كتاب جميل وهو كنز الأرفان في فقه القرآن الفاضل لمقداد السيوري، هذا في آيات الأحكام، أنا البارح كنت أطالع فيه. وأكو كتاب آخر هم جميل للشيخ باقر الإيرواني عن آيات الأحكام، ضروري لطالب العلم في هذا المستوى أن يقرأ مثل هذه الكتب. في كنز العرفان في فقه القرآن للفاضل المقداد السيوري اللي هو شارح الباب الحادي عشر واللوامع الإلهية، معروف فاضل المقداد السيوري في علم الكلام والعقائد، للشيخ باقر الإيرواني مشهور، هذا مجلدين معروف الآن، كان دروس ألقاها موجودة، دروس صوتية آيات الأحكام. في كنز العرفان فاضل السيوري رحمه الله يقول: اللفظ المفيد وضعا إن لم يحتمل غير ما فهم منه بالنظر إليه فهو النص، وإن احتمل يعني غير ما فهم منه، فإن ترجح أحد الاحتمالين بالنظر إليه أيضا فهو الظاهر والمرجوح والمؤول، وإن تساوى الاحتمالان فهو المجمل. والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. بعدين جيب أمثلة. مثال النص قوله تعالى: قل هو الله أحد. ولو أن هذا يمكن يختلف فيها الأصول مع الأخبار، يقول مقام الأحدية غير الواحدية، أنت مش مدري كنت دارس عرفان نظري أنت إيه؟ والأحدي الذات ليس يقتضي تكثرا بالذات بل بالعرض، ذاته حيثية العلية، فلم يجوز تعدد الحيثية، لذاك لا يصدر إلا الواحد عن واحد والعقل عمل. يقول مقام الأحدية والفيض الأقدس غير مقام الواحدية. على كل حال، لا، احنا عندنا آيات صريحة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه بعد خاتم النبيين يقول لك هو ها النص، احنا ما نختلف فيه. شو لاحظ يعني اشكال جماعة من علمائنا الأخبار المحدثين، يقول لك احنا كلامنا مو في النص الصريح، كلامنا في حجية شنو ظهور القرآن، مو في حجية النص. النص هذا ما بيكلم. مثال النص قوله تعالى: قل هو الله أحد، إذ لا يحتمل غير الوحدانية، إنما الله إله واحد مثلا. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يقول هذا مثال الظاهر. المجمل والليل إذا عسعس، في احتمال أقبل وأدبر. هذا باب المثال. يعني يقول المحقق الخراساني رحمه الله صفحة 284 من طبعة هذه مؤسسة آل البيت عليهم السلام إحياء التراث صفحة 284: إذ الظاهر أن المراد بالرأي تفسير بالرأي، كما شايف بعض التفاسير لعلمائنا مثل نور الثقلين و البرهان مثلا، الآيات اللي ما فيها روايات ما فيها تفسير، صح ولا تفسير بالرواية مأسوه. وطبعا هذه تفاسير مهمة، وفي كلام مهم للسيد الطباطبا يتراجع في تفسير الميزان أنه هذا الكلام بما معناه حتى في تقديري أنا يعني مجرد إثبات مسألة أصولية. ولهذا أنا ذكرت لكم شوية عن بعض الكتب في آيات الأحكام، هذه ضروري 500 آية أن طالب العلم يكون ملم عند اطلاع على هذه الآيات آيات الأحكام. فهذا نوع من التقصير في الواقع مع الأسف، وإن كان الحمد لله يعني في هذه السنوات الأخيرة هناك اهتمام كبير بالشأن القرآني على مختلف المستويات، خاصة في إيران هناك اهتمام في الحوزات والمعاهد الدينية من هذه الناحية يعني في الأوساط الشيعة. قال: إذ الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار الظني الذي لا اعتبار به، استحسانات، وإنما كان منه من التفسير بالرأي حمل اللفظ على خلاف ظاهره لرجحانه بنظره، لأن حمل الظاهر على خلاف معنى من دون قرينة، أو حمل المجمل على محتمله أحد محتملاته بمجرد مساعدته ذاك الاعتبار من دون السؤال عن الأوصياء عليهم السلام. وفي بعض الأخبار: إنما هلك الناس في المتشابه. لاحظ كلام الإمام، قال في المتشابه ما قال في الظواهر القرآنية، لأنهم أي الناس لم يقفوا على معناه، معنى المتشابه، ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، لاحظ بآرائهم، واستغنوا بذلك يعني بالآراء الشخصية عن مسألة الأوصياء فيعرفونهم. إذن أقسام الدلالة ثلاث: نص، ظاهر، مجمل. زين. وأما الظاهر قال: وقد يكون قابلا لأحد مدلولين، ولكن واحدا منهما هو الظاهر عرفا والمنسبق إلى ذهن الإنسان العرفي. ذي الواو على التفسير، ما معنى الظهور؟ يعني قال يعني الانسباق إلى ذهن الإنسان، سباق أحد المعنيين إلى ذهن الإنسان العرفي مش الوسواسي. فإذا كانت دلالة اللفظ على بعض المعاني منسبقة انسباق منسبقة عرفا إلى الذهن فهذا هو الظاهر، وهذا هو الدليل الظاهر. وكلامنا في حجية الظهور، هناك ثلاثة أدلة لإثبات حجية الظهور. عمدة هذه الأدلة ما بينا اللي ذكرت لك من شوية هو خلاصة البحث، بقية المطالب هي شنو؟ اجتهادات في اجتهادات، لا أقل ولا أكثر. وبعضها كما ذكر بعض الأعلام مثلا: هل حجية الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة؟ أصالة الظهور هي حجية الظهور. هل أصالة الظهور ترجع إلى أصالة عدم القرينة كما يقول الشيخ الأنصاري، أو أن أصالة عدم القرينة ترجع إلى أصالة الظهور كما يقول المحقق الخراساني، أو لا كل واحد منهما أصل عقلائي مستقل بذاته ويجري في مورده كما اختاره سيد الشهيد رحمه الله، ويظهر من كلمات سيد الحكيم في المستنساد. بعض الأعلام يقول بأن هذا ليس بذات أهمية، هذا المطلب يعني أشبه ما يكون شنو، أشبه ما يكون بالاصطلاح على عبارة سيد محمد سعيد الحكيم في حق في الكتاب الكافي في أصول الفقه صفحة 61 تقريبا صفحة 69 مجلد الثاني، يقول الأمر غير مهم بعد الاتفاق على الأصول المذكورة، بحيث يكون تحديد مرجعها أشبه بتحديد الاصطلاح الذي لا مشاحة فيه. استوعبنا الآن لب المطلب. محقق الخراساني يعني في سطرين ثلاثة يبين هذا المطلب، لكن السيد الشهيد انصافا في هذا البحث في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة لست مبالغا إذا قلت، لأنه قد يعني رتب هذا البحث وطرحه بشكل معمق ومبوط بشكل يعني بطريقة منهجية متكاملة بطريقة علمية متكاملة وابتكارية. إضافة إلى المناقشات الموسعة طبعا في الحلقة الثالثة مع الأعلام المحققين الثلاثة النائيني والأصفهاني، هذا يناسب دراسات ولي بحث خارج. كل ما في كفاية الأصول هالثلاثة أسطر. قال لا شبهة في لزوم اتباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة مقابل السلب الكلي، ولو أن الأخبار يسلم حجة ظاهر السنة صح ولا لا، وإن ذهب بعض الأصحاب الأخباريين إلى عدم حجة ظاهر الكتاب. ليش لا شبهة في وجوب اتباع ظواهر كلام الشارع سواء كتابا أو سنة؟ ليش؟ لاستقرار طريقة العقلاء على اتباع الظهورات في تعيين المرادات، المراد الجدي للمتكلم، هذا واحد، استقرار سيرة العقلاء. اثنين، مع القطع بعدم الردع عنها، نقطع بأن الشارع لم يردع عن طريقة وسيرة العقلاء المستمرة والمستقرة. ليش لم يردع؟ لو كان لاشتهر وباء، لوضوح عدم اختراع طريقة أخرى بديلة في مقام الإفادة لمرامه من كلامه كما هو واضح، بس هو هذا المطلب. فهذا هو لب المطلب وخلاصة البحث في حجية الظهور. تبقى علينا شنو؟ بعض يعني المسائل المبوبة بشكل منهجي للسيد الشهيد. أدلة ثلاثة، سيرة متشرعة وهذا واضح بعد يحتاج إلى إمضاء، سيرة عقلاء بحاجة إلى إمضاء. ثلاثة، التمسك بما دل على زوم التمسك بالكتاب والسنة، ولو في الجملة الأخبار يسلم حجية حديث الثقلين، هو حديث الثقلين يأمرنا شنو؟ التمسك بالكتاب والعمل بظواهره، وأيضا في بحث التعارض خذ شنو موافق الكتاب صح لو لا، ونحو ذلك. ما قال كتاب الله فهو زخرف، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبثتموه وراء ظهوركم في خطبة الزهراء عليه السلام. فهذا هو البحث عن حجية الظهور. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.